يقلب الحق ويفسد على أهل الحق حقهم، فلا شك أن هذا شر الشهود. فالحديثان الواردان في هذا الباب كل يبين نوعا من أنواع الشهادة، إما الشهادة الحقة وهي التي يعرف فيها الشاهد أن الحق متوقف على إظهار شهادته والإقرار بها فيبادر بالشهادة رغبة في تحقيق ما لصاحب الحق، فهذا يعد من خير الشهود. أما من يمتنع عن أداء الشهادة أو أن يشهد بالزور أو أن يؤدي شهادة تقلب الحق على صاحبه، فهذا يعد من شر الشهود. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان كل نوع من أنواع الشهود، ووصفه النوع الأول بأنهم خير الشهود، وهم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، يبلغون الأمانة ويؤدون الشهادة ويعينون أصحاب الحق على الحصول على حقهم من باب الاحتساب، فهؤلاء خير الشهود. أما من يشهد بالزور أو يكتب الشهادة أو يمتنع عن أدائها أو يشهد على الباطل، فهؤلاء شر الشهود. فالنوع الأول يقيمون الشهادة على وجهها ولذلك يثابون عليها، والنوع الآخر يمنعون الشهادة الحقة أو يشهدون بالكذب والزور، فهؤلاء لا يؤدون الشهادة ويكتمونها ويستوجبون قول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولذلك عقد الإمام النووي رحمه الإمام مسلم رحمه الله الأبواب للنوعين من الشهادة، وترجم الإمام النووي لكل نوع من أنواع الشهادة بابا ليظهر ما هي الشهادة الحقة وما هي الشهادة الباطلة وما يترتب على الشهادة الحقة وما تستوجبه الشهادة الباطلة. فأورد حديث مالك رحمه الله الذي أخرجه في موطئه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والذي بين فيه خير الشهداء الذين يؤدون الشهادة على وجهها ولا ينتظرون أن يستشهدوا بل يعينون أصحاب الحق على حقهم ويبادرون لبيان ما تحملوه من شهادة ليصلوا بها إلى الحقوق أو ليصلوا الحقوق إلى أصحابها. نعم اقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان خير الشهود قوله في إسناد حديث الباب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هذا قال هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض يعني يروي بعضهم عن بعض ويعد هذا يعني من نفائس الأحاديث إذ يتتابع أربعة من التابعين في رواية حديث كما هو الحال هنا شيخ مالك عبد الله ابن أبي بكر وأبوه أبو بكر وشيخه من عبد الله ابن عمرو ابن عثمان وشيخ عبد الله ابن عمرو ابن عثمان من ابن أبي عمرة فهؤلاء كلهم من التابعين الذين شهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وهم عبد الله وأبوه وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن أبي عمرة واسم ابن أبي عمرة عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري. نعم قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها يعني الذي يبادر بها ويخبر بها ويؤدي هذه الشهادة ليصل بها إلى الحق. نعم قال وفي المراد بهذا الحديث تأويلان يعني يا علماء الحديث يقولون هذا الحديث يفسر على نوعين على معنيين المعنى الأول نعم أصحهما وأشهرهما تأويل مالك رحمه الله وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان يعني هذا الإنسان لا يعلم أن هناك من يشهد لا فيبادرون إلى إخباره بأنه له حق وأنهم على استعداد في أن يشهدوا له. نعم ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له يعني يتطوعون بإخباره أنهم يشهدون له على حقه الذي يتطلع إليه. نعم قال والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة يعني أنه يعمل في الاحتساب في أداء الحقوق خصوصا إذا كانت هذه الحقوق لله سبحانه وتعالى فيعمل على تحقيقها ويوضح للناس معانيها ويبين للناس الحقوق المنتشرة بينهم ليصلوا بها إلى الأحكام الصحيحة السليمة، كالذين يعملون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يشهدون لمن له حق على غيره حيث سلب ذلك الحق فيوضحون حقه، وإذا تعدى آخرون على شخص يشهدون له لأنه مظلوم وأن فلانا وفلانا تعدوا عليه وغير ذلك من الشهادات التي تقيم الحق وتوصي وتقيم العدل وتبين ما للناس وما عليهم، فما دام عملهم احتسابا فإنهم من خير الشهود لأنهم يؤدون حقا واجبا. نعم. قال: والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. نعم. فما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف، يعني أنهم يشهدون في حال الطلاق إذا طلق إنسان امرأته ويبينون أنهم سمعوه يطلق أو شاهدوه يطلق، وهكذا في غيرها كأن يشهدوا بأنه أوقف داره أو أوقف مكانا، أو يشهدوا بأنه عليه كذا وله كذا من الحقوق خاصة المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعد من خير الشهود. نعم. والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة. قال الله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. لا. ومن هنا يعد ممتثلا لأمر الله تعالى في إقامة الشهادة، ولذلك وصف بأنه من خير الشهود. قال: وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها. نعم. لأنها أمانة له عنده. هذا النوع الأول وهو أن يبلغ لأصحاب الحقوق ما لهم، خصوصا إذا كانت هذه الحقوق قد ضاعت، فيشهد لهم على إثباتها. نعم. وحكي تأويل ذلك أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبلها، يعني هذا المعنى الثالث أو التأويل الثالث المراد به المبادرة إلى الشهادة والمبالغة في أداء الشهادة، فإن من كان هذا حاله يبادر لأداء الشهادات فإنه من خير الشهود. نعم. كما قيل: الجواب يعطي قبل السؤال. الجواب يعطى قبل السؤال. الجواد نعم، أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. هكذا يعطي ولا يعطى؟ الجواد يعطي أو ما هي مشكلة، لكن بألف مقصورة ويعطي بألف منقوصة. ولا فرق بين الألف المنقوصة والألف المقصورة. لكن يقال يعطى الجواب يعطى قبل السؤال. نعم. أن يعطى سريعا قبل السؤال من غير توقف. قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد. هذا الذي جاء فيه ذم الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وذلك إما على سبيل الزور وإما على سبيل إثارة الفتنة بين الناس. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون. نعم، يعني أنه سيكون الناس في آخر الزمان على هذه الحالة، إما بقصد إثارة الفتن بين الناس أو بقصد الحصول على مصالح خاصة بهم، حيث يأخذون على شهاداتهم مقابل، وإما أن تكون شهاداتهم مبنية على الزور. نعم. قال: وقد تأول العلماء هذه التأويلات، أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه. وهذا إن كان من باب المناصحة فهو من النوع الأول، وإن كان من باب الإفساد فهو من النوع الثاني. قال: والثاني أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد. نعم. والثالث أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، فهؤلاء هم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. والرابع أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف. وهذا يعني أيضا لأن فيه خوض بما لا يعلم، لأن مسألة دخول النار أو عدم دخول النار خاصة في من يقطع، فربما قطع على إنسان بأنه من أهل الجنة وهو ليس أهلا، لأنه قد ارتكب موبقات تحبسه عن دخول الجنة، وإما أن يشهد له بأنه من أهل النار وهو قد غفر له الأسباب والموجبات التي حكم له فيها بالنار، فيكون هذا من باب المؤالين والقائلين على الله بما لا يعلم، فيكون كمن آل على الله بأن الله لا يغفر لفلان وبأن الله يعفو عن فلان من غير أن يكون له ما يقطع بقوله، فهؤلاء أيضا يوصفون بأنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا. نعم. قال: وهذا ضعيف والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب اختلاف المجتهدين. باب اختلاف المجتهدين، يعني إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه يثاب على الاجتهاد ويثاب على الإصابة. نعم. في بعض النسخ باب بيان اختلاف المجتهدين. باب بيان اختلاف المجتهدين. اختلاف المجتهدين، نعم. قال الإمام مسلم يعني هذه الترجمة هكذا نقلت عن الإمام النووي، إما بيان اجتهاد المختلفين المجتهدين أو باب اختلاف المجتهدين، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء ذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. هذا الحديث ذكر فيه قصة وقعت في زمن داود وسليمان صلى الله عليهما وعلى نبينا محمد وسلم، يوم أن كان داود ملكا ونبيا، وكان ابنه سليمان تبعه في الملك. كان هناك امرأتان لكل واحدة ابن، فجاء الذئب وسطى على واحد من الابنين من الولدين وفر به، فتنازعت الأمات في الولد وادعت كل واحدة أنه ولدها. ولما تخاصمتا رفعتا أمرهما إلى داود عليه السلام، فقضى داود صلى الله عليه وسلم بالولد الكبرى منهما، ولعله صلى الله عليه وسلم قضى للكبرى لأسباب، إما لشدة جزعها، وإما لكونها الكبرى، وإما لأنها جاءت بأدلة وبأحوال وكانت ألحن في حجتها من الأخرى فحكم لها وأخذت الولد، أو لأن الولد كان في يدها فحكم لها لكون الولد في يدها. ولما خرجتا من عند داود عليه السلام لقيتا سليمان صلى الله عليه وسلم، وسليمان وداود كانا في زمن واحد، وكل منهم نبي ورسول. وهذا ما كان في تلك الأزمان. يلتقي الرسل ويجتمعوا في زمن واحد، وكل أنزل الله عليه الوحي والشريعة وهما يحكمان في القوم بما يريهم الله سبحانه وتعالى وبما يوحي به إليهم. وحيث إنهما لم يقتنعا بهذا الحكم، خصوصا الصغرى لأنها تعلم أن هذا الولد لها، لكن الكبرى غالبتها. وأما الكبرى فلعلها تعلم في قرارة نفسها وحقيقة أمرها أن الولد ليس لها، لكن ارتضت أن يكون لها بحكم نبي الله داود لها، ولذلك استأنفت الحكم عند النبي الآخر سليمان. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة أخرى أن داود وسليمان حكما، وأن الله سبحانه وتعالى علمهما، وأنه فهم سليمان بما لم يفهم به داود. ولذلك لما تحاكمتا إلى سليمان لجأ سليمان عليه السلام إلى أسلوب يكشف الحقيقة ويظهرها وتحس بها كل واحدة من الخصمين. فلما تنازعتا قال لهما: أنا أطيب خاطركم وأحوالكم وأصلح بينكم، وهي حيلة لجأ إليها صلى الله عليه وسلم وعرض عليهما أن يقطع الولد قطعتين وأن يقسمه قسمين، ولا شك أن في هذا موت للولد وهلاك للولد، وأعطي كل واحدة منكما النصف ترجع به، ورجوعها بنصف ولد في ظاهره خير لها من رجوعها بدون ولد. وهنا ظهرت الأمومة الحقيقية، وأدركت الأم أنها لو تنازلت عن الولد للأخرى تربيه ويبقى الولد حيا ويعيش أفضل من أن يتعرض للهلاك والموت. ولذلك قالت الصغرى: أما الكبرى، لما عرض عليها سليمان رضي الله سليمان عليه الصلاة والسلام الحكمة رضيت به، ولعلها يعني وافقت حتى يصير مصير هذا الولد مصير ابنها الأصاحي. وما دام قد فقدت ولدها لا يضيرها أن تفقد ولد الأخرى. وربما كان هذا مقنعا لها وتساوى هي وأختها أو هي وخصيمتها يتساويان في الواقع فقبلت. وأما الأم الحقيقية فمن حرصها على ولدها ورغبتها في استمراره في حياته ولا يضيرها ألا يعيش ولدها معها ما دام سيستمر في الحياة ويبقى حتى وإن كان عند ابن خصيمتها حتى وإن كان عند خصيمتها ومنازعتها. ولذلك قالت له لا، يعني لا تقطعه، الولد لها يعني أبقيه عندها، وهي تكتفي يعني يبقى الولد عندها يعني عند المخاصمة لها. فظهر من قولها هذا وتبين لسليمان صلى الله عليه وسلم صدقها وأن هي الأم الحقيقية لحرصها على بقاء الولد أكثر من الأم الثانية. ولذلك قضى لها في حقيقة الأمر بأن الولد لها لما لمس من صدقها في مشاعرها بخلاف المرأة الأولى والتي اتضح عدم صدقها في مشاعرها. هذه القصة جرت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن حال داود وسليمان عليهما السلام، وأن الله سبحانه وتعالى ألهم سليمان وفهم سليمان ما لم يتضح لداود عليه السلام. وإن كان داود عليه السلام إنما قضى للكبرى لأسباب ولعلل ظهرت له وإن لم تكن مطابقة للواقع. نعم. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقة، يعني بهذا الإسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب اختلاف المجتهدين، قال فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضاء داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم في الولدين اللذين أخذ الذئب أحدهما فتنازعته أماهما فقضى به داود عليه السلام للكبرى، يعني للمرأة الكبرى. فلما مرت بسليمان عليه السلام قال أقطعه بينكما نصفين فاعترفت به الصغرى للكبرى، يعني تنازلت به للكبرى رغبة في أن يبقى الولد دون أن يقطع. بعد أن قالت الكبرى اقطعه، فاستدل سليمان عليه السلام بشفقة الصغرى على أنها أمه، وأما الكبرى فما كرهت ذلك بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. يعني هذا ما خطر في وجال في خاطر الكبرى، أنه ما دام ولدها أكله الذئب ومات وهلك فلا بأس أن يحصل للأمة الصغرى من البلاء ما حصل لها. نعم. قال العلماء يحتمل أن داود صلى الله عليه وسلم قضى به للكبرى لشبه رآه فيها، يعني لشبه رآه الولد أنه يشبه الكبرى، لشبه بينه وبين الكبرى فقضى به لها بالشبه، أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، يعني أن ما أنزل الله له من شرائع أنه إذا تنازع الصغير والكبير فليقضي به للكبير فقضى به للكبرى. نعم. أو لكونه كان في يدها، أو لكونه كان في يدها، يعني هي التي أخذته لما اختلف، أخذت الولد عندها فكان الحكم كما هو يعني يعمل به اليوم في بعض القوانين، إذا تنازع الناس في شيء فمن يكون الشيء المتنازع عليه عنده يحكم له بأنه له إلى أن يقيم الثاني الدليل على أنه ليس له. فلعل داود عليه السلام لما كان الولد الصغير الولد عند الكبرى حكم لها به إلى أن يثبت بالدليل أنه لغيرها. نعم. أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه، وكان ذلك مرجحا في شرعه. نعم. وأما سليمان عليه السلام فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، يعني أن سليمان عليه السلام اجتهد وبذل جهدا وأعمل عقله وأعمل عاطفته وأعمل الحيلة في الوصول إلى الحق. نعم. فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليه قطعه، فأوهمهما أنه يقطعه بينهما ليرى من هي أكثر شفقة على الولد في هذا الحكم، وتبين أن الصغرى كانت أكثر شفقة لأنها تنازلت وطلبت ألا يقطعه. نعم. وأنه لا بأس أن تأخذه. نعم. فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، ليست أمه، ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، أنها أمه، أمه، ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها، ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى، فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. لكن هذا لم يذكر في القصة، وإنما هذا استنبطه يعني سليمان عليه السلام بمجرد ما تنازلت الصغرى للكبرى، ووجد ذلك الشعور في الصغرى ولم يكن موجودا في الكبرى. نعم. قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب. يعني لا بأس للحاكم أن يجتهد وأن يسلك سبيل الحيلة ليصل بها إلى الحقيقة، بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. فإن قيل: كيف حكم سليمان عليه السلام بعد حكم داود عليه السلام في القصة الواحدة ونقض حكمه؟ يقال إنه ما دام الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل في زمن واحد، وكثيرا ما كان يبعث الرسل الاثنين والثلاثة لأمة واحدة، فكل واحد منهم يحكم بما يلهمه الله تعالى وما يرى، ولا يتنافى ذلك، لأن الكل يحكم بإذن من الله سبحانه وتعالى، ويجتهد كل واحد منهم، فقد يصل إلى واقع الأمر وحقيقته، وقد لا يصل إلى ذلك، لكنه يثاب باجتهاده. نعم. فإن قيل: كيف حكم سليمان عليه السلام بعد حكم داود عليه السلام في القصة الواحدة ونقض حكمه؟ والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد، ولا يلزم منه أن يكون نقض حكمه، لأنه يحتمل أن المتخاصمتين لم يبلغ سليمان عليه السلام حكم داود، وإنما لما رآه رسولا لجأ وتخاصم إليه كما تخاصم إلى داود، فحكم لهما بما لم يحكم به داود. نعم. قال: فالجواب من أوجه مذكورة، أحدها أن داود عليه السلام لم يكن جزم بالحكم. لم يكن جزم بالحكم، هذا مستبعد يعني، لأنه لو لم يجزم به لما حكم. نعم. والثاني أن يكون ذلك فتوى من داود عليه السلام لا حكما. ولو كان حكما يعني كان فتوى لا يعني لم يكن لازما لهما، هذا ما أراد. نعم. والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه. وهذا هو الظاهر، لأن الله أرسل كل من هؤلاء الأنبياء في زمن واحد، وكل يلجأ لمن يرغب في أن يحكم له. نعم. والرابع: أن سليمان عليه السلام فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها، وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه. نعم. قوله: فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، معناه لا تشقه، وتم الكلام، ثم استأنفت فقالت يرحمك الله هو ابنها. قال العلماء ويستحب أن يقال بمثل هذا بالواو، يعني لا ويرحمك الله، لا يقال لا يرحمك الله فيقال لا ويرحمك الله. قوله السكين والمدية، أما المدية يعني هذه لغتا كلمة، يعني كلمة المدية، يقول أبو هريرة ما سمع بكلمة السكين إلا في هذه القصة، وهم دائما يقولون المدية ويقال مدية ومدية ومدية مثلثة الميم، والمراد بها السكين، ويقال السكين. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.